الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان ما بين ووضح، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بما قال هؤلاء الحاضرين ومن يستمع إلى ما قال. ونظرا لكثرة الأسئلة فإننا سنقتصر على الأسئلة الخاصة بموضوع المحاضرة، لأن هناك كثيرا من الأسئلة في الجانب الفقهي ولا أظن أن المجال يتسع للإجابة عنها. هناك أسئلة عن تكفير الكافر أو الشك في كفره، ومعلوم أن هذا من نواقض الإسلام، فما الدليل على ذلك؟ أما قضية تكفير الكافر فالله عز وجل قد سمى الكافرين أو قد ذكر هذا الوصف في كتابه وتواترت به النصوص القرآنية والنبوية، فكفار قريش جاء ذكرهم بوصف الكفر والشرك لعنادهم وعدم تقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سمعنا في بعض الأحاديث من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما أشار السائل أو الشيخ أحمد في التعليق أن من نواقض الإسلام العشرة من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم. فإذا علمت أن هذا الإنسان كافر بعينه ثم شككت في كفره فأنت على خطر عظيم. إذا كان الإنسان جاهلاً فالجهل يرفع الإثم، أما إذا كان عالماً فلا، وقد يكون شريكاً له إذا كان ذلك عناداً واستكبار. وعلى كل حال أذكر أيضاً أمراً لصيقاً بهذا، وهو الحذر من أن يخوض الإنسان في قضية التكفير وأن يطلق الألفاظ جزافاً تسرعاً، لأن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل يرجع الحكم والمقول والقول على صاحبه. من قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله فقد باء بأحدهم أو باء به أحدهم، إن لم يكن المخاطب كافرا فيخشى أن يرجع ذلك إلى صاحبه. وذكرت هذا لأن بعض الناس قد فوض نفسه مفتيا بل والله وحاكما على قلوب الناس، فدائرة الكفر الخوض فيها مبدأه إما تتكلم بعلم أو أن تصمت بحلم. الخوارج لما قالوا لعلي رضي الله عنه، لما قال بعض أصحاب علي لعلي يا أمير المؤمنين الخوارج أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. فقالوا أمنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قال فما نقول فيهم؟ قال إخواننا بالأمس بغوا علينا باليوم. والشوكاني أو غيره يذكر أنه ألح في سؤال شيخ له عن كفر الخوارج، فلما أكثر السؤال قال الشيخ يا بني إن إخراج رجل من الملة ليس بالشيء الهين، أتعلم ما معنى قولك إن فلانا كافر؟ يعني امرأته لا تطلق بل تنفسخ ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدعى له، وإن كان حيا لا تجاب دعوته. يقول السائل هل القول بأن الإنسان مسير وليس بمخير يعتبر قادحا في العقيدة أم لا شيء فيه؟ هذا القول فيه تفصيل، فأنت تعلم أن الله تعالى أعطاك مشيئة واختيار، وهذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله تعالى واختياره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن بعض أهل العلم أولا يعترض على هذه المقولة ويقول هذه مقولة حادثة ما تكلم فيها السلف فيسعون ما وسعه، لكن بما أن البلوى عمت بها فخرجها بعضهم فقال الإنسان مسير في الخلق كونه طويل أو قصير أو أسمر أو أبيض، ومخير في الخلق، وهذا أيضا عليه اعتراض. لكن يقال إن الله عز وجل أعطى الإنسان جوارح وعقلا يستطيع أن يميز بها مما ينفعه مما يضره، ومع هذا كله فقد كتب الله على العبد ما هو فاعل، وقدرة العبد لا تخرج عن قدرة الله تعالى، ولن يستطيع العبد أن يفعل شيئا إلا إذا شاء الله. لكن الحذر، كل الحذر أن تقول الله أجبرني، لا، ولا يرضى لعباده الكفر. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، بل الله يحب الخير لعباده ويرغبهم فيه ويحثهم عليه، لكن إن اختار الطريق الآخر فهذا لا يخرج عن قدرة الله تعالى، لكن يأثم العبد لأنه فرط فيما أعطاه الله تعالى من الوسائل التي يتوصل بها إلى الخير ويجتنب بها عن طريق الشر والغواية. ما صحة هذه العبارة اللفظ لفظ الباري وصوت صوت القاري، يعني في قراءة القرآن الكريم؟ هذه وردت في الفتنة المشهورة التي رفع الإمام أحمد لها رأسه، وكبتها بإذن الله تعالى. فهم يقولون الصوت المسموع الآن قل هو الله أحد هذا صوت المتكلم الذي هو أنا، لكن الكلام كلام الله تعالى، وهذه الأحرف التي قرأتها هي كلام الله تعالى. ومعتقد أهل السنة والجماعة الذي عليه نحيا ونموت ونبعث ونلقى الله إن القرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. يقول السائل: علمت من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين في فتاواه من أن قولهم إن الله على ما يشاء قدير أنه لا يصح، ورده من أربعة أوجه، وذلك لتعليق القدرة على المشيئة. وهنا في حديث لو قال: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فهل يدخل هذا في ذاك أم لا؟ لا، لا يدخل هذا. ولو قلت أو ذكرت آية الشورى لكان الإشكال أوضح، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وفي الخبر القدسي إني على ما أشاء قادر. لكن الشيخ محمد حفظه الله بيّن عدم جواز قول هذه المقولة ذكرها السائل إنه على ما يشاء قدير، لأنه حصر المشيئة في القدرة، والله عز وجل على كل شيء قادر ولا يعجزه شيء. وقد ذكر الشيخ في كتابه فيما أذكر كشف الستار أو إزاحة الستار فيما يتعلق يعني في أسئلة في المعتقد، ذكر كما قال السائل أربعة إجاب أو إجابات أربع عن هذا الإشكال. وعلى كل حال بعض أهل العلم يهون في هذه القضية ويقول لعل الخلاف أن يكون لفظية ولا يكون الخلاف حقيقية. وعلى كل حال لعل رأي الشيخ محمد أوجه وأقوى، لأن المعتقد ينبغي أن نحذر دائما وأن يحتاط الإنسان في هذه القضايا العقدية. وأذكر أن في كتاب الجواب النفيس الشيخ عبد الرحمن بن حسن في مقدمة المحقق ذكر كلاما للشيخ يعني يؤيد ما ذكره الشيخ محمد حفظه الله تعالى. يقول سائل: كيف نوفق بين ما ذكرتموه حول اختيار الطريق الصحيح وما استدللتم به من الآيات كقول الله عز وجل وهديناه النجدين، وبين ما ورد في الحديث الذي فيه معناه إن الإنسان يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد وهو في بطن أمه؟ هذه أمور مغيبات لا علم لي ولا لك بها، ولا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول، فأنت ما كلفت بتتبع هذا الأمر، فأنت مكلف بأن تطيع الله تعالى فيما أمرك به وأن تجتنب ما نهاك عنه، وكذلك ما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام وما نهاك عنه. فالله تعالى قد خلق الأسباب ورتب عليها المسببات، وهذه الأسباب التي خلقها الله وتلك المسببات التي سيترتب عليها الأمور قد علم الله تعالى في سابق علمه من سيسعد ومن سيشقى، وقد كتب ذلك في الأزل، وقد علم أصحاب الجنة وهم في أصلاب آبائهم، وقد علم أهل النار أو أصحاب النار وهم في أصلاب آبائهم، ولكن كل ميسر لما خلق له. أنت سر حيث أمرك الله تعالى، ولن ترى إلا التوفيق والسداد. أما إذا حذت أو حدت عن الطريق والتمست المعاذير الواهية فتلك الساعة لن تلم أو لا تلم إلا نفسك. بعض الناس يقول هذا مكتوب علي، هذا من باب الرجم بالغيب وما أدراك أن الله قد كتب ذلك عليك، أو يقول إذا نصح عن معصية قد تلوث في أوحالها لا تلمني كتب الله علي أن أستمر فيها. هذا الكلام يحرم، لأنك تتألى وتتقول على الله، وهذا من الرجم بالغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. فأنت قد يسرك الله إلى أمر لو فطنت له لكنت حريصا على جلب الخير إلى نفسك، وعلى كل حال عودا على ذي بدء، كل اختيارات العبد ومشيئة العبد أو مشيئة العباد سابقة في علم الله تعالى. فقد علم الله قبل خلق أبي لهب أنه سيكفر، وقد علم الله قبل خلق بلال أنه سيسلم، سيكون في أمن ويكون من أهل الجنة. لما؟ لأن بلالا قد سبق في علم الله أنه يختار طريق الهداية بفضل من الله، وقد علم الله في سابق علمه أن أبا لهب يختار طريق الغواية بعدل الله ولا يظلم ربك أحدا. وعبارة أهل المعتقد في هذا المقام يقولون إن الله تعالى يتفضل ويعطي من شاء، يعطي من شاء بفضله ويحرم من شاء بعدله، لا بظلمه حاشا وكلا. فالله كما علمنا آنفا لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وأني أنصح هذا الأخ ومن كان على يعني نوع هذا السؤال أن يحسن الظن بالله تعالى قبل كل شيء. ثانيا أن يعتقد في قرارة قلبه اعتقادا جازما لا يخالجه شك ولا ريب ولا شبهة أن الله تعالى لطيف بعباده، وأن الله تعالى لا يظلم أحدا من الخلق، بل يضاعف الحسنة إلى 10 إلى 700 ضعف. ثم أيضا يفعل الأسباب التي أمره الله عز وجل بها. تلك الساعة لن يرى إلا خيرا، وهو في خير ومن خير وإلى خير. هناك عدد من الأسئلة تتحدث عن الفرق بين السحرة والمشعوذين وبين الذين يعالجون بقراءة القرآن الكريم، وكيف يمكن التفريق بينهم ومعرفة الذي يعالج بقراءة القرآن الكريم على المرضى. ذكرت في أثناء المحاضرة أن هذا الأمر قد عمت به البلوى، وأنا أنصح نفسي القاصرة وجميع من يراني ومن يسمعوني، إذا لم يكن عندنا علم بنوع ذلك القارئ أو بصلاح ذلك القارئ وصحة يعني طريقته في العلاج، فعلينا أن نحذر من الذهاب له. وقلت لكم اسألوا أهل العلم، عندكم الشيخ أحمد وعندكم أئمة مساجد وعندكم هنا طلبة علم، سلوهم قبل أن يجرح الإنسان معتقده كما فعل أناس وندموا، ولا تحين مندم إلا يتغمدهم الله برحمته. فعلى كل حال هناك أناس عرفوا بالخير وعرفوا بالاستقامة في الظاهر والباطن، نحسبهم والله حسيبهم، أولئك نعم نقرأ عندهم ونرغب الناس فيهم، لكن هناك أناس ليس عليهم سيما الصلاح، وهذه ليست علامة فارقة فحسب، لا، قد يكون عليه سيما الصلاح، وترى الخشوع والهيبة أو الوقار ولكن يخفي في نفسه ما الله مبديه. ثم أيضا أنت فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، أنت لما لا تقرأ على نفسك؟ لما لا تقرأ على أولادك؟ ربما تكون قراءتك أنت إذا كنت مستقيمة أنفع وأنجع لعلاج المرض من قراءة غيرك، لأنك أنت عاطفة الأبوة أو عاطفة الأمومة للمرأة أو عاطفة القرابة للقريب، يجتمع معها الصدق في القراءة، تلك الساعة ينفع الله تعالى بالقراءة. ولا تنفق دراهمك إلى رجل قد يكون كاذبا حتى وإن كان صادقا، فأنت تستطيع أن تقرأ، لا تحقرن نفسك. بعض الناس يقول أنا أقرأ على نفسي، نعم اقرأ على نفسك ولا حرج، واقرأ على أولادك، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ على يرقي نفسه ويرقي الحسن والحسين. أعوذ بك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سواهما. على كل حال أنا أنصح كل واحد، لأن القراء انتشروا وكثروا ثم قد أظهر الله والحمد له وحده خبث بعضهم ومنعوا من القراءة، ونسأل الله تعالى أن يفضح الكاذب وأن يثبت الصادق. لكن كيف تعرف؟ طالب العلم يعرف بقرائه، وخاصة إذا سأله وناقشه، أما إذا كنت جاهلا فلا تجرح معتقدك واستقامتك بالذهاب لشخص لم تستفتي في أمره. وأنا أكرر لزاما على الجاهل أن يسأل من يثق في دينه وعقله، وخاصة أن يبدأ بإمام المسجد، خاصة إذا كان معروفا بطلب العلم وبالاستقامة والخير. أما أن نذهب بمرضى وأن نغتر بكلام عامة، لا، لا نساوم على معتقدنا بشيء من المال ولو كان يسيرا أو كان كثيرا. يقول السائل: هناك امرأة وحدد مكانها تدعي علم الغيب وتضرب المرضى بالنعال وتأخذ مبالغ منهم، وأهل حيها يعلمون عنها ولكنهم لم يبلغون عنها، فما رأيكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثلاث مراحل في السنة، وجاءت المرحلة الرابعة في القرآن وهي المفارقة. فأنت إن كنت عالمًا بشأنها ومكانها فحرام عليك. لما؟ لأن الخطأ شنيع. ألا يكفيك أنها تدعي مشاركة الله في صفة من صفاته عز وجل علم الغيب؟ فعليك أن تبلغ. وإن كنت تخشى على نفسك فإن من السياسة الشرعية أن تخبر كتابياً، يعني مكاتبة أو مهاتفة بالهاتف لمن ترى أن له سلطة. وعليك أن تذكر أهل الحي بأنهم قد أجمعوا على ستر منكر عظيم، ويخشى أن تنزل بهم عقوبة بصالحهم وطالحهم ثم يبعثوا على نياتهم. فهذه امرأة فيها دخن عظيم، ولا ينبغي أن نسكت عنها، بل نتقرب إلى الله تعالى بالتشهير بها. وكما قلت لك، إن كنت تخشى على نفسك من شرها فأنكر المنكر دون أن تعرف أنك صاحب الإنكار. السائل يقول: ما حكم قول بعضهم خير يطير، وما معناها؟ هذا ما ينبغي، لأن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون ويتفاءلون، فإذا رأوا غرابا تشاءموا به، بل يتشاءمون بصاحب الخلق المشوه. هذا الحطيئة في ديوانه يذكر أنه أطل في بئر فرأى وجهه فقال: أرى لي وجها شوه الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامل، وتشاءم من تلك الرحلة. وكما ذكرت آنفا، كان بعضهم إذا أراد سفرا ثم رأى غرابا تشاءم، بل إن بعضهم في هذه الأوقات يخبرني أنه إذا فتح محله التجاري ثم جاءه رجل يشتري منه وكانت فيه عاهة ظاهرة، تشاءم وأغلق محله ذلك اليوم، وهذا من الجهل. فخير يطير لا ينبغي، بل إن بعض الناس يقول صفر الخير، يعني شهر صفر الخير، لأن العرب كانت تتشاءم. فهذا الذي يقول صفر الخير عالج الخطأ بخطأ آخر. فنحن نتفائل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتفائل. تقول عائشة: كان يعجبه الفأل الحسن. ما الفأل الحسن؟ الكلمة الطيبة. لما كان في الحديبية جاء رجل فقيل: يا رسول الله قد جاء سهيل. قال: سهل أمركم. فنتفائل بالأسماء ونتفائل بالأشكال. أما أن نقول خير يا طير أو يا غراب البين مشاكله، فهذا لا يجوز، لأنه من خصال أو من التشبه بالجاهليين.